شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء Hola.